أحب الإسلام والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحباب، النوع الرابع من مساكن أهل الجنة هو القصور. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من سكانه، من مساكن أهل الجنة التي أعد الله جل وعلا لهم القصور. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث تكتفي بحديث واحد، هو الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره بألفاظ مختلفة، من حديث جابر ابن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا. في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: فظننت أنه لي، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: إنه لعمر. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم في غير صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت جارية، فقلت: لمن هذه الجارية؟ قالوا: إنها جارية عمر. قال صلى الله عليه وسلم: فلما ذكرت غيرتك يا عمر رجعت. فبكى رضي الله عنه وأرضاه وقال: يا رسول الله، أو عليك أغار؟ فهذا الحديث المبارك يثبت أن من مساكن أهل الجنة القصور، وهذا الحديث فيه إشارات طيبة نافعة، أولاً، عمر هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو راض عن عمر، بل قال صلى الله عليه وسلم: عمر في الجنة، وقال: لو كان نبيا بعدي لكان عمر، وقال له في وجهه: إيه يا ابن الخطاب، تالله لو رآك الشيطان تسلك فجا لتركه لك وسلك فجا آخر. بل مات خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عمر، أبو بكر رضي الله عنه، بل كان يقدم عمر على نفسه من أول يوم، من يوم السقيفة وهو يقدم عمر على نفسه، قال له: أبسط يدك نبايعك. جاءه الرجل يقول له: أنت الخليفة أم عمر؟ قال: بل هو لو أراد. فعمر هو عمر. والحديث فيه إشارات كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة حب الخير للغير صلى الله عليه وسلم. انظروا إليه، يقول: ظننته لي، ومع ذلك يبشر به عمر رضي الله عنه وأرضاه. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحب الخير للغير، وتعلم الصحابة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فساده. ينادي الرجل لما نزلت توبة كعب رضي الله عنه وارضاه، يقول كعب: فسمعت صارخا، يعني رجلا يصرخ يقول: يا كعب ابن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. ما شأن الرجل؟ ما الذي يعود عليه من الأجر أن يقول ذلك لرجل غريب عنه؟ يا كعب بن مالك، أبشر. ويقول كعب: فبينما أنا في طريقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا بطلحة، والله ما نسيتها لطلحة، يبتدرني رضي الله عنه وارضاه أن يجري خلفه ليسلم عليه ويهنئه بتوبة الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بهذا الخير، حتى ولو كانت رؤيا صغيرة. انظروا إلينا اليوم، وما هذه الرؤيا التي نحكيها لإخواننا؟ واحد تقابله يقول أبشر رأيت لك رؤيا بالأمس، ما هي؟ رأيت أباك يموت أو بيتك كان بيولع أو ما إلى ذلك من هذه الروح. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حب الخير للغير صلى الله عليه وسلم، أن ترى أخاك مسدداً مفوق موفقاً هذا خير لك، لن يعود عليك بالضرر. أن تحمل في نفسك أنك رأيت أخاك موفقاً مسدداً وفقه الله جل وعلا وفتح عليه. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة بهذا الحديث أن تراعي مشاعر الناس، نور إليه في منامه صلى الله عليه وسلم، هذا منام يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم، منام النبي حق يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول لعمر لولا أن رأيت غيرتك أو ذكرت غيرتك يا عمر، فلما ذكرت غيرتك رجعت. يراعي مشاعر صاحبه وهو في المنام صلى الله عليه وسلم. بعضنا اليوم يحرص على إحراج الناس أمام الناس ويدعي أنه بذلك فطن وأنه ذكي. أصبح الذكي اللي بيسموه الفهلوي، يعني اللي بيوقع بواحد من الناس أمام الناس يحرجه، يعني خليهم يضحكوا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عربي فسأله سؤال عن الجنة سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، فضحك القوم، ضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ينهرهم على ما تضحكون، اضحكوا عليهم، تضحكون من جاهل جاء يسأل عالما، تضحكون من رجل جاء يستفتي في أمر دينه، على ما تضحكون؟ وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. ما تشتمش واحد ميت قدام واحد حي، تأذيه بيه، تشتم واحد حتى ولو كان منافقا، حتى ولو كان زنديقا، تشتمه أمام ولده تؤذي ولده. النبي صلى الله عليه وسلم يراعي مشاعر الناس. ثم أختم بذلك، النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح غيرة عمر على نفسه. ألا تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم؟ يمتدح غيرة عمر على ولو على نفسه. قل له فلما ذكرت غيرتك يا عمر قال يا رسول الله او عليك اغار، يعني منك انت غير، وقد ائتمنك الله جل وعلا على وحي السماء، افلا ائتمنك على عرضي صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح غيره عمر ويزكيها رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، يزكي هذه الغيره في عمر، لأن الغيرة إذا رحلت من قلب إنسان رحل الدين كما يقول ابن القيم رحمه الله، إذا ترحلت الغيرة من قلب عبد رحل الدين كله. والواقع الآن مر الذي نراه في شوارع المسلمين يدل على مرار، من ملابس المسلمات اليوم يدل على أن الواقع واقع مر. يذهب الأب اليوم بخالص ماله ليشتري لابنته هذه الملابس التي لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح هذه الغيرة، وكان يغار صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم تقول أم المؤمنين عائشة دخل علي الرسول صلى الله عليه وسلم وعندي رجل جالس، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم غضب وعلمت ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم من هذا يا عائشة؟ فقالت رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله هذا أخي من الرضاعة. فقال صلى الله عليه وسلم انظرن إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة. ويقول سعد كما في صحيح البخاري سعد بن عبادة والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لقتلته بسيفي هذا. فتحكى القوم كلام سعد، يقول لو رأيت رجلا مع امرأتي قتلته بهذا السيف. لما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه عجب القوم أو تعجب القوم من كلام سعد، قال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد وإن الله أغير منه. ولأجل ذلك حرم الله جل وعلا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يقول علي رضي الله عنه وارضاه لما رأى النساء تزاحم الرجال في الأسواق، يعني الأمر كان خفيف في مقابل الذي نراه اليوم. لما رأى فقط مزاحمة النساء للرجال في الأسواق، خطب في الناس وقال: ألا تستحيون؟ ألا تغيرون؟ بعض الألفاظ قال رضي الله عنه وأرضاه: ألا تغيرون أن تزاحم نساؤكم العلوش في الأسواق؟ قال: قد سمعت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقرأ قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ثم غطت وجهها رضي الله عنها وأرضاها وقالت: قد خان النساء العهد، بل خان النساء والرجال العهد. أين الآباء؟ أين الآباء الذين استرعاهم الله تبارك وتعالى هذه الرعية؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم مات يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذه بعض الإشارات التي يحملها هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لمن أراد أن يبنى له قصر في جنة الله تبارك وتعالى، في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، ومن قرأها 20 بنى الله له قصرين في الجنة، ومن قرأها 30 بنى الله له 3 قصور في الجنة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إذن لنكثرن قصورنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أطيب وأكثر. سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.